بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة ما شاء رب ما شاء رب. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

الفاتحة.